بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: النوع الثاني الحسن، وهو في والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد، هذا هو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الحسن. وذكر ابن دقيق العيد في الاقتراح والذهبي في الموقظة أنه لا يوجد تعريف للحسن. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح والذهبي في الموقظة أنه لا يوجد تعريف للحسن، كل تعريف منتقد. حتى قال الذهبي في الموقظة: أنا على إياس من ذلك، أيست أن أجد حديث ضابطا يضبط فيه الحديث الحسن، لا يوجد. حتى جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعرف الحسن بتعريف منضبط جدا، فقال: وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. إذن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. لكن يقول الصنعاني في منظومته: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. إذن خف ضبطه، لأن الرواة في الضبط ثلاثة، الرواة في الضبط ثلاثة: الأول من كان تام الضبط، تام الضبط، وهذا راوي الحديث الصحيح تام الضبط. والثاني من خف ضبطه، عنده خفة، خف ضبطه، وهذا راوي الحديث الحسن. والثالث خفيف الضبط، يعني ضعيف، خفيف على وزن ضعيف، ضعيف الضبط، وهذا راوي الضعيف. إذن الضبط ثلاثة: تام الضبط، خف ضبطه، خفيف الضبط. فراوي الحسن هو من خف ضبطه كما قال ابن حجر رحمه الله، وهذا هو أجود تعريف. فإذا نظرت إلى تعريف الصحيح وتعريف الحسن متشابهان تماما إلا في الضبط. الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط، والحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه. إذن الفرق إيش هو؟ خفة الضبط فقط. والحسن حجة عند جماهير المحدثين، إلا ما يروى عن أبي حاتم الرازي أنه كان لا يحتج بالحسن، ولعله أراد الحسن لغيره كما سوف يأتي، الحسن لغيره وهو الضعيف الذي تغوى، الحسن لغيره. فهذا هو الحسن. فإن قال قائل: كيف أعرف خفة الضبط؟ كيف تعرف؟ الجواب أن الترمذي وضع لنا قاعدة، هذه من قواعد المتقدمين، الترمذي وضع قاعدة. إيش القاعدة التي مشي عليها الترمذي؟ أن الراوي إذا اختلف فيه كبار الحفاظ الكبار وجرحه ليس شديدا فهذا راوي الحسن. إذن بشرطين: الأول اختلاف كبار الحفاظ، هذا الشرط الأول، ضعف أحمد ووثق البخاري كبار الحفاظ، وجرحه ليس شديدا، ليس كذاب، خف ضبطه، ضعيف، له أوهام، ليس متروك، ليس كذاب، هكذا. هذا يسمى الصدوق. إذا نظرت في جامع الترمذي الحديث الثالث حيث علي بن أبي طالب عن الله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال الترمذي حديث حسن، انظر كيف حسن، قال فيه ابن عقيل صدوق، أعطاك الآن مقدمة، احتج به أحمد والحميدي وقال البخاري مقارب الحديث يعني ثقة، ثم قال بعده وضعفه آخرون من قبل حفظه، انظر كيف ليس جرحا شديدا، وش بعد قال اختلاف كبار الأئمة، فأعطاك قاعدة أنه صدوق، وهذه القاعدة مشى عليها كل من جاء بعد الترمذي. ابن حجر في التغريب إن قال صدوق في الراوي ارجع إلى التهذيب، تجد ايش كبار الأئمة اختلفوا فيه، ابن تيمية كذلك، ابن القيم الذهبي وغير من أئمة الإسلام مشوا على هذه القاعدة. فإذن الصدوق هو راوي الحسن، نزل من الثقة إلى مرتبة صدوق. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. عند الجمهور إلا ما يروى عن أبي حاتم الرازي. نعم. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عصر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. انظر كيف، فهنا سماه وسط، إذا يسمى حسن يسمى وسط، وسط أي مرتبة وسطى بين الصحيح والضعيف فسمي وسطا. ثم ذكر اختلاف العلماء في تعريفه، ليس عندهم تعريف منضبط كما قال ابن كثير. نعم. وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينتقي ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده فقال الخطابي. تجشم يعني اجتهد في تعريفه، تجشم اجتهد في بيان التعريف، قال الخطابي، قال الخط هو يعني أراد في الراوي نفسه، الراوي راوي الحسن يا اخوه ينقد عند بعضهم انه ليس يعني ليس بثقه ولا صدوق، وبعضهم لا ينقد في ذهني انه وسط، فيختلفون في الراوي نفسه، في الراوي نفسه اي في الراوي نفسه ينقد عند الامام، يعني يقع في قلب هل هذا ثقه هل هذا ضعيف، ينقد في قلب الامام نفسه. نعم. فقال ينقدح عند الحفاظ. نعم. فقال الخطابي رحمه الله تعالى هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو هذا الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا تعريف الخطابي غير جامع ولا مانع، الصحيح الصحيح يشمل هذا، عرف مخرجه، إيش مخرجه؟ المخرج الراوي الذي يدور عليه الحديث يسمى المخرج، مثل الزهري، فهذا التعريف لا هو مانع ولا هو جامع، فأصبح تعريف منتقد لأنه حتى الصحيح ينطبق عليه هذا، عرف مخرجه واستعمله أكثر العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف. نعم. كيف يعني ابن كثير انتقد تعريف الخطابي لأنه غير جامع ولا مانع. نعم. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. نعم يعني هذا غير مسلم له، ليس كل حديث قبل كل العلماء أو عمل به، فقل هذا غير مسلم به. نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. أكمل إشغال الآن أنكر إشغال إشغال الآن بالكثير الآن. شوف يمكن هذه العبارة أكمل أرجع الكلام إيه أكمل أكمل. وهذا إن كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح. فإنه يعني ابن كثير أنكر هذا التعريف، يقول هذا ليس للترمذي لأن قال روينا، فقال أين هذا موجود، فأنكر أن يكون هذا التعريف للترمذي. قالوا لعله كان عنده النسخة المغربية، جامع الترمذي في النسخة المغربية ليس فيه كتاب العلل الصغرى، إنما العلل الصغرى طبعت فيما بعد، فلعل ابن كثير لم يقف على هذه الطبعة التي فيها العلل الصغرى، لأن هذا التعريف موجود في العلل الصغرى، ابن الصلاح وقف عليه فنسبه للترمذي، وابن كثير ما وقف عليه فقال ليس للترمذي. طيب الإمام الترمذي رحمه الله عرف الحسن لغيره وهو الضعيف الذي اعتضد في الشواهد. الترمذي عرف إيش؟ الحسن لغيره فقط وهو الضعيف الذي اعتضد بالشواهد. لذلك الترمذي له عبارتان، تنبه المسألة هذه، له عبارتان، تارة يقول حسن فقط، تارة يقول حسن غريب. إذن تارة يقول حسن، تارة يقول حسن غريب. مجموع الذي قاله حسن أو حسن غريب 300 مرة، 300 حديث، 300 حديث. قال أهل العلم إذا قال حسن هكذا حسن فقط هو الحسن لغيره الضعيف الذي اعتضد، وهو المراد بهذا التعريف. وإذا قال حسن غريب قيد بالغرابة هو الحسن لذاته الذي في راو خف ضبطه، وهو المراد في الحسن إذا أطلق عند أصحاب الحديث. إذا أطلق الحسن عند المحدثين المراد إيش؟ الحسن لذاته اللي في راوي خف ضبطه. فإذا نقول هذا اصطلاح خاص بالترمذي رحمه الله، إذا قال حسن فقط هكذا فهو ضعيف اعتضد بالشواهد والمتابعات. فهذا التعريف موجود للإمام الترمذي رحمه الله. نعم. فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. لا، هذا يعني أن ابن كثير استدرك على ابن الصلاح عدم ثبوت هذه العبارة عن الترمذي. لماذا؟ قال لم يقول حسن غريب، فكيف يكون له شواهد؟ فالجمع سهل، أن الترمذي عرف الحسن فقط، قال الحسن عندنا أن يروى من كذا وجه ولا يكون فيه ولا يكون منكرا ولا متروكا، او قال ولا شاذا، يعني ليس الراوي متروك ولا متن شاذ، يعني ليس ضعفه شديد. فاراد ايش رحمه الله؟ الضعيف الذي اعتضد بغيره. اما اذا قال حسن غريب اراد الحسن لذاته. فاستدراك ابن كثير على ابن الصلاح ليس صحيح، بل استدرك، وابن الصلاح هو الذي كان على حق رحمه الله. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح العمل به. هذا ابن الجوزي، هذا قول ابن الجوزي، وأيضا يعني تعريف منتقد. الحسن فيه ضعف يسير، الضعيف أيضا فيه ضعف يسير، فهذا التعريف أيضا منتقد. نعم. ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. نعم، يعني هذا التعريف غير مانع ولا جانع، مبهم لا يشفي الغليل، لم يعطينا ضابط للحسن، ما أعطى ابن الجوزي ضابط جيد للحسن. نعم. وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر. هذا الحسن لغيره، هذا الحسن لغيره في راوي المستور أو ضعفه يسير وروي إيش من كذا وجه، يعني من كذا إسناد. فابن الصلاح هو أول من عرف أو أول من ذكر الحسن لذاته والحسن لغيره، ابن الصلاح هو أول من ذكر هذين التعريفين. الأم أول ما وضعوا ضابطا، أطلقوه هكذا. الترمذي عرف فقط الحسن لغيره فقط، لكن ما عرف الحسن لذاته. الآن ابن الصلاح سوف يعرف هذا، وكان الترمذي وضع قواعد في كتاب الجامع، من نظر في جامع الترمذي يرى قواعد قوية في علم الحديث، لكن تحتاج إلى يعني تأمل ودراسة. نعم. فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. نعم، يعني إذا قال حسن أكثر أراد إيش؟ الحسن لغيره. نعم. طيب، اي نعم، اي نعم، هذه الآية، نعم هذه ذكرناها، اي نعم والله هذه ابن حزم، يا اخوه ابن حزم دائما يستدل بالقرآن، اي نعم، وانا جمعت واذكر المصطلحات التي وافقت القرآن وذكرتها في شرح ألقاب الحديث ذكرناها. نعم نعم شيخ. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله اعلم. هذا ابن كثير الآن لا زال ينتقد ابن الصلاح، يعني أن التعريف غير ثابت عن الترمذي، فغير فكيف نلزمه به؟ لكن صحيح، لا هو ثابت. نعم. فالشاهد هو حتى لو كان عالما، حتى لو كان إماما، قد يخفى عليه لأنه ليس معصوما. نعم. قال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة. هذا الشاهد بالصدق والأمانة، يعني ليس ثقة ثبتا لكن نزل أصبح صدوق. نعم. يبلغ درجة رجال، أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان. انظر كيف، يعني إيش؟ يعني خف ضبطه. هذا الحسن لذاته، الحسن لذاته. فابن الصلاح الآن عرف لك الحسن لغيره وهو الضعيف الذي اعتضد، وعرف لك الحسن لذاته وهو إيش؟ الذي في راو خف ضبطه، يعني الصدوق. نعم. ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: فالذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. نعم، يجمع بين كلام الأمة. نعم. قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعيف يتفاوت. نعم، الضعيف ينقسم إلى قسمين، الضعيف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ضعف شديد، ضعف شديد، وهذا أبدا لا يتقوى، كحديث من حدث على أمتي 40 حديثا من أمور دينهم كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا حديث كم رواه من الصحابة؟ 40 صحابيا، كلها ضعيفة جدا، إما متروك وإما كذب وإما، فما تقوى أبدا. شوف، 40 رجلا ما تقوى أبدا. وقد يكون الحديث ضعفه يسير وتقوى، كحديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كل الأسانيد ضعيفة، حديث أبي هريرة، أبي سعيد الخدري، سعيد بن زيد، أسامة، لكن مجموعها اعتضد الحديث، اعتضد الحديث، فأصبح إيش؟ حسن لغيره، حسن لغيره. فإذا كما قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: قول أن الضعيف يتقوى بالطرق ليس على إطلاقها، هذه العبارة الضعيف يتقوى ليس على إطلاقه، ليس كل ضعيف. إن جانا حديث فيه كذاب وكذاب وكذاب وكذاب هل يقال يتقوى؟ لا، ما يتقوى. فإذن ليس على إطلاقه، إنما المراد الضعف اليسير، الضعف اليسير هو الذي يتقوى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن خف حفظها، هي ثقة عندهم مقبولة لكن خف ضبطها فذكرت إيش؟ صاحبتها الأخرى. لكن لو كانت قوية في الحفظ وقوّت امرأة أخرى هذه أصبح الصحة، عاد كيف؟ لكن لو خف ضبطها ذكرتها أصبح دون الصحة. نعم. نعم. هو ذكره، لكن مع هذا تراه حسنه من الصلاح، حسن حيث حسن. نعم. نعم. فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا. نعم. رواية يعني الكذابين. نعم، انظر كيف، يعني ليس كل متابعة أو شاهد يفرح به، إما تكون نافعة أو غير نافعة. رواية الكذاب ما تنفع، المتروك ما تنفع، المنكر ما تنفع. نعم. كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة. هذا الضعف اليسير يزول بالمتابعة، خف ضبطه وجاء آخر مثله خف ضبطه أو أعلى منه تقوى. نعم. كما إذا كان يسيء راويه الحفظ أو روى الحديث أو روى الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عنه. نعم، المتابعة كذلك القرآن، القرآن يشهد الحديث ويقويه. ذكر هذا ابن حجر العسقلاني والزركشي في النكت وعبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد والشيخ الألباني، كما أن الحديث تقوى بالحديث كذلك الحديث يتقوى بالقرآن، يكون له شاهدا، يكون له شاهد. نعم. فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. نعم، يعني قد يكون حسن وقد يرتقي إلى الصحة مع أنه كان ضعيفا، لكن بكثرة الشواهد ترقى حتى وصل إلى الصحيح لغيره. نعم. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، لأنه ذكره 300 مرة فقال أصل، ذكر 300 مرة. وهو الذي نوه بذكره. لا، ليس هو الذي ذكره، إنما هو الذي شهره، كما قال ابن رجب الحنبلي. ابن رجب الحنبلي قال هو الذي شهره، لأنه معروف من قبل الترمذي، بل في جامع الترمذي قلنا في كتاب الاستحاضة لما ساق حديث الاستحاضة الطويل قال: قال أحمد بن حنبل حديث الحسن صحيح، وقال محمد إسماعيل حديث الحسن. انظر كيف، يعني مسبوق رحمه الله، لكن هو الذي شهرها. نعم. ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري. لا، أحمد ليس من مشايخ الترمذي أبدا أبدا، هذا خطأ من ابن كثير، ليس من ابن الصلاح. ابن الصلاح ما ذكر هذا، إنما هذا وقع من ابن كثير ومشي عليه كثر. الترمذي أبدا لم يروي عن أحمد بن حنبل أبدا ولا حديث واحد، إنما يروي عنه بواسطة، بواسطة. أما البخاري نعم روى عنه الترمذي ما يقارب 100 تقريبا، لكن أكثر ما روى عنه في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. نعم. وكذا من بعده كالدارقطني. نعم، الدارقطني جاء بعده، بعد الإمام. نعم. قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته. هذا في رسالته لأهل مكة قال: ذكرت فيه الصحيح أي لذاته، وما يشابه الصحيح لغيره، وما يقاربه الحسن لغيره، عفوا الحسن لذاته. عد عبارة أبو داود لأهل مكة ذكرت فيه أنه قال: ذكرت الصحيح، هذا الأول، يعني الصحيح لذاته. نعم. وما يشبهه إيش يشبهه؟ الصحيح لغيره. نعم. ويقاربه الصحيح الحسن لذاته. نعم. وما كان فيه وهن شديد بينته، يعني الضعيف بينت أنه ضعيف. نعم. ما عرف الحسن وما سكت عنه. نعم. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح يعني صالح عنده، هو جاء في بعض النسخ فهو حسن لكنها شاذة، صحيح أنه صالح، أي صالح للاحتجاج وصالح للاعتضاد، صالح للاحتجاج وصالح للاعتضاد، هذا يسمى سكوت أبي داود على الأحاديث. لا لا، قد يكون صحيح متفق عليه. أي نعم، أي نعم، يحتمل. فهذه العبارة كما قال ابن حجر رحمه الله في رسالة له اسمها القول المسدد في الذب عن المسند، ابن حجر قال يكون هو معنى صالح، أي صالح عنده هو للاحتجاج وللاعتضاد. الاعتضاد ايش؟ يعتض بغيره، يتغوى، ضعف يسير، يتغوى. للاحتجاج صحيح، فتكون عبارة شاملة. نعم. طيب، قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. نعم، هذه القاعدة عند أبي داود أنه دائما يصدر الباب بأصح حديث عنده، فإذا لم يجد صدر الباب بالحديث الضعيف الذي ضعفه يسير. نعم، ذلك هو وليس في الباب غيره. ليس في الباب غيره، هذه ذكرها عنه ابن مندة. ابن مندة قال أن أبا داود يصدر الباب بأصح ما عنده، فإن لم يكن صدر بضعيف بشرط ليس في الباب إلا هذا الضعيف، فذكر باب الاستئناس به، يستأنس به، ويأتي إن شاء الله في باب الضعيف مع الاستئناس. نعم، أنه لم يعرف الحديث الحسن لغيره أبو داود. أبو داود؟ نعم. لا لا، حسن لغيره. لا لا لا، أبو داود قلنا ذكر قال الصحيح لذاته، والصحيح والصحيح لغيره يشبه ويقاربه، يقارب ايش؟ الحسن لذاته. وما سكت عنه فهو صالح. قيل صالح يعني حسن، جاء في بعض النسخ، جاء في بعض النسخ يعني حسن، ذكر ابن كثير. ليش عندك هنا؟ نعم موجود عنده، لكن لا موجود. عندك موجود صالح؟ ايه ذكر ابن كثير، لكن قلنا الصحيح انها غير ثابته، كلمه حسن غير ثابته، الثابته صالح. نعم، اقرا. قلت ويروى عنه انه قال وما سكت عنه فهو حسن. شوف، يروى بصيغه التمريض، انا قصدت حسن لغيري. ايه هذا هو، هذا حسن لغيري. نعم. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته احد، فهو حسن عند ابي داود. لا، ليس بالصحيح، ليس بالصحيح، بل قد يكون بلغ من الصحه مبلغا. لا ليس، يقول انه اذا سكت على حديث وهذا الحديث ليس عند البخاري ومسلم ولم ينص احد من الأمة على صحته فهو حسن. هذا كلام ليس بالصحيح، قد يكون الحديث في غاية الصحة، كيف يقال أنه حسن؟ نعم. قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا. نعم كثيرة، نحن المشهور عندنا ابن داسة في نسخة اللؤلؤي، فالنسخ كثيرة. نعم. ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. نعم. ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل. نعم، طبع هذا. والتصحيح والتعليل كتاب مفيد. نعم. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. نعم، لكن قلنا الصحيح أن ما سكت عنه فهو حسن غير ثابتة، العبارة غير ثابتة، الثابت فهو صالح. نعم. قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص. نعم. ولا يعرف إلا له. نعم، كما قال وهكذا قال أنه اصطلاح خاص، ما أراد أن كل ما في السنة الحسن. الإمام يخوى البغوي في مصابيح السنة قسمه إلى قسمين، قال الصحاح ثم يسوق ما اتفق عليه البخاري ومسلم أو انفرد بالبخاري أو انفرد به مسلم، بعد يقول إيش الحسان، ثم يسوق إيش ما رواه أصحاب السنن. هو ما أراد أنه حسان، لكن هو اصطلاح عنده، بمعنى أحيانا يقول في الحسان ثم إيش يضعف الحديث، وهذا كثير موجود يضعف الحديث. فإذا عليش هذا دل على أنه ما أراد أنه حسن، لا، إنما اصطلاح حتى يبين أن الصحاح يعني عند الشيخين، والحسان يعني عند السنن، وما أراد يعني أنه حسن، لا، لأنه أحيانا يذكره في الحسان ثم يضعفه، وهذا كثير موجود. نعم، ذا قال هنا قال هذا اصطلاح خاص به، يعني اصطلاح ما أراد الحقيقة، ما أراد الحقيقة، لأن كم من حديث في السنن هو في الصحيحين. نعم. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. نعم، يعني أن النووي استدرك على البغوي، لكن يعني ليس في محله، استدرك على صاحب مصابيح السنة عفوا وليس في محله، إنما يقول كيف يقول حسان وهي ضعيفة، نقول إنما هو راد اصطلاح خاص به كما قال ابن كثير، وكذا قال التبريزي في فن في شرح فن علم المصطلح، إنما هو اصطلاح خاص به هو فقط، ما أراد حقيقة الحسن. نعم. قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. نعم، هذا مسألة، يقول إذا قيل رجال ثقات أو سند صحيح ليس معناه أن الحديث صحيح، قد يكون المتن شاذ، قد يكون فيه علة، إنما هذا حكم فقط على الإسناد، رجال ثقات، رجال صحيحين، سنده صحيح، سنده متصل، لكن إذا قيل حديث حسن هنا حكم على إيش؟ السند وعلى المتن معا. نعم، لكن غالبا إذا صح السند صح المتن، هذا غالبا، إذا صح السند صح المتن. نعم. قول الترمذي حسن صحيح. قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذه من المسائل الشائكة، حسن صحيح، هذه العبارة ذكرها الترمذي 2000 مرة، 2000 مرة حسن صحيح، عددتها في الجامع فوصلت إلى 2000، تارة يقول حسن صحيح، تارة حسن صحيح غريب، واختلفوا في هذه العبارة على 10 أقوال لأهل العلم، 10 أقوال، سوف أذكر أشهر الأقوال، أشهرها 3 فقط، لا أذكر 10 كلها حتى لا أطيل. القول الأول أن حسن صحيح من باب التأكيد، تقول إيش ثقة صدوق من باب التأكيد، هذا القول الأول، أنه أراد إيش تأكيدا، تجد أحيانا في كلام علي بن المديني يقول يحيى بن معين فلان ثقة صدوق، يعني من باب التأكيد. القول الثاني قالوا بل حسن صحيح رتبة من رتب الحديث المقبول، رتبة مستقلة، وهذا اختيار ابن كثير، رتبة من رتب الحديث المقبول، طبعا قول التأكيد لابن رجب الحنبلي، لابن رجب، واختاره الشيخ علي آدم رحمه الله. والثاني هو قول ابن كثير أنه رتبة من رتب المقبول، المقبول يشمل أنواع كثيرة، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته الحسن لغيره، حسن صحيح، حديث صالح، حديث جيد، حديث قوي، رجال صحيحين، ذكر السيوطي في تدريب الراوي، انظر كيف، فيكون هو رتب من رتب الحديث ايش المقبول. القول الثالث وهو المشتهر ذكره ابن الصلاح ومشى بعده الأمة كابن حجر وغيره. قال إن كان له طريقان إسنادان فيكون طريق حسن وطريق صحيح، فقال حسن صحيح، وإن كان له إسناد واحد فتردد هو حسن أو صحيح، تردد للشك فأسقطه للشك وقال حسن صحيح. هذه العبارة المشتهرة عند الناس، لكن فيه كما قلنا 10 أقوال، قيل صحيح المتن، عفوا حسن المعنى من باب اللغة، وقيل غير ذلك، قيل في 10 أقوال، فأذكر 10 أقوال. نعم. وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. طيب هو ليس مشكل، لكن هنا أمران. الأمر الأول أن هذه العبارة قيلت من قبل الترمذي طبعا، كما قال ابن رجب الحنبلي أن الترمذي هو الذي شهرها، ولا قالها أبو حاتم الرازي، قالها أبو زرع الرازي، قالها علي بن المديني، قالها أحمد بن حنبل، شوف كبار الأمة، وقالها من بعده الدارقطني وغيره. فهذه العبارة معروفة لكن غير مشتهرة، شهرها الترمذي لأن ذكرها 2000 مرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لأن العلماء ما عرفوا معنى هذا الاصطلاح رموا الترمذي بالتساهل في التصحيح، تصحيح الأحاديث، إذن لعدم معرفة باصطلاحات الترمذي كان سبب من أسباب رمي الترمذي بالتساهل. وإلا الترمذي ليس متساهلا من 5 أوجه، ليس متساهلا من 5 أوجه. الوجه الأول أن نسخ الترمذي تختلف، ذكر هذا ابن الصلاح والنووي. الوجه الثاني أن الترمذي لم يشترط الصحة لكتابه. الوجه الثالث اختلاف العلماء بألفاظ الترمذي، إيش معنى حسن، إيش معنى حسن غريب، إيش معنى حسن صحيح، اختلفوا. الأمر الرابع أن كثير من الحديث التي حكم عليها الترمذي ضعفا وتصحيحا كان يستند إلى قول البخاري في الرجال. الأمر الخامس أن الترمذي كغيره من أمة الثقات، إن كان خطأه قليل لا يضره ذلك، وإن كان خطأه كثير ضره ذلك، فخطأه إن كان في خطأ فهو قليل ولا يضره. من مثل مالك في الحفظ والإتقان؟ من مثلي؟ يقول شعبة تعالوا أعدد لكم أخطاء مالك. شوف يقول الإمام أحمد بن حنبل من قال أنا لا أخطئ فقد كذب، فقد كذب. نعم يروى أن حماد بن زيد ما أخطأ حتى مات، يروى أن حماد بن زيد البصري رحمه الله ما أخطأ في حيث واحد حتى مات، لكن عامة نقول أن الثقة نعم قد يقع منه خطأ وخطأين وثلاث وأربع، فإذا كان مكثرا أبدا ما ينزل عن رتبة الثقة. فهذه 5 أوجه في الرد على من رمى الترمذي بالتساهل. نعم تقريبا، لكن عام يقول أحيانا ارجع إلى مثلا بارك فيكم التحفة، التحفة الأحوذي، وارجع إلى الجامع ترى يقول حسن في التحفة، إيش يقول؟ وقال غريب، شوف اختلفت. ترى يقول حسن صحيح وقال غريب أو حسن غريب، وهكذا تختلف. أين غير الرواة وغير النساخ على قولين. أين إن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. نعم هذا القول الأول. نعم. قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذا يكون له إسناد واحد، لكن قالوا هذا إسناد واحد يكون إيش للتردد، هل هو حسن أو صحيح، فأسقط أو هذا قول قال ابن حجر. نعم. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. نعم. وفي هذا نظر أيضا. نعم حسن باعتبار المتن يعني من باب اللغة، وصحيح من باب الإسناد، وهذا أيضا يقول فيه نظر أيضا. نعم. فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في ضعف في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. وقيل أيضا صحيح من باب الإسناد حسن من حيث العمل، أقوال كثيرة قيلت في هذا الأمر. نعم. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح. هذا هو، إذن يكون عش رتبة مستقلة، لكن هل هو دون الصحيح أم لا؟ على قولين، ابن كثير يرى أنه دون الصحيح، دون الصحيح. ابن رجب لا، يقول هو أعلى من الصحيح، لا يجتمع فيه صفتان حسن وصحة فتعدى الصحيح. فإذن هل حسن صحيح أقل من الصحيح أم فوق الصحيح؟ على قولين، ابن كثير يقول دون الصحيح، وابن رجب يقول فوق الصحيح لأنه حسن ومعه زيادة وصحيح. نعم. ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. نعم. إذن ابن كثير يقول إذا قال صحيح أقوى من قول إيش؟ حسن صحيح. ابن رجب العكس، يقول إذا قال حسن صحيح أقوى من قول صحيح. لكن هنا أعطاك ابن كثير أن حسن صحيح رتبة من رتب الحديث المقبول، ونكتفي بهذا، نقف عند هذا رتبة، لا نقول هو بحيث سنادين أو غير ذلك، حتى ولمس فيها عشر أقوال، اختصارها أنه رتبة من رتب الحديث المقبول. نعم.